السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنوان المحاضرة كما هو معلوم عليكم بسنتي، وهو قطعة أو جملة من حديث العرباض بن سارية عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. الحديث يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله وطاعة من ولاه الله أمركم ولو كان عبدا حبشيا، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وجاء في بعض طرقه زيادات جمل، لكن هذه أشهرها وأقواها. يقول العرباض: وهو أحد من أنزل فيه قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. يقول هذا الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوعظ من أهم ما يطلب من العالم، أن يعظ الناس ويذكر الناس. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يذكرهم بالقرآن، فقال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والوعظ والتذكير من المهمات بالنسبة للعالم، ومن النصيحة منه إلى عموم المسلمين. فالوعظ هو الذي يحدو إلى العمل، ومما يؤسف له أن تصور بعض طلاب العلم حول الوعظ خاطئ. وقد قلت لبعضهم ممن آتاه القدرة على التعليم: لما لا تشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري؟ قال: ما أتمنى أن أصنف واعظ. لا يرغب في أن يصنف واعظ. وهذا الصحابي الجليل يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه نظر إلى واقع الناس، وأن الوعظ إنما يتولاه من مرتبته في العلم أقل، ومن كانت مرتبته في العلم أكبر فإنما هو يعلم الناس الأحكام من الحلال والحرام، مع أن الدين الذي أمرنا بالتفقه فيه يشمل جميع الأبواب ولا يختص بالأحكام العملية. الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تذكير الناس ووعظهم بالقرآن والسنة، أليس هذا من الدين؟ والفقه فيه فقه في الدين، قصر الفقه على الأحكام العملية الممثلة بالأرباع الأربعة: المعاملات، العبادات والمعاملات، والأنكحة والجنايات، هذا اصطلاح خاص عرفي. وأما الفقه في الدين المقصود به بجميع أبوابه، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، الإيمان هل يدخل في الأحكام العملية؟ لا، والإحسان كذلك، ومجموع الثلاث المراتب التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لا شك أن أهل العلم يهتمون بالأحكام ويبينونها للناس، وهذا أيضا من المهمات، ليعبد الناس ربهم على بصيرة، فيعرف العبادات بشروطها وأركانها وواجباتها التي لا تصح إلا بها، ويعرفون سننها وآدابها، هذا مهم. لكن لو نظرنا إلى مثال من هذه العبادات وهو الحج، الذي كتب العلماء فيه الشيء الكثير من المناسك المستقلة المفردة، ومن المناسك المودعة في كتبهم في كتب الفقه والحديث، وجدناها فيها الشروط والواجبات والأركان والسنن والآداب مفصلة. وإذا قارنا هذا بما في كتاب الله جل وعلا من سورة كاملة للحج، ما وجدنا فيها شيء منها. وجدنا السورة تفتتح بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، علاج للقلوب قبل الجوارح. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا الوعظ، وهذا الوعظ بالقرآن. فمن الخطأ في التصور أن يظن أن مرتبة الوعظ أقل، وينظر إلى الواعظ على أنه شبه عامي، مع الأسف الشديد، مع أن نفعهم في الناس عظيم. وبالمقابل تجد كثيرا من ينتسب إلى طلب العلم ممن عنايتهم بالفقه الاصطلاحي، تجدهم في باب العمل أقل، عرفوا الأحكام لكن هل أثر هذا في قلوبهم وأعمالهم؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا المهم. ولا ينكر صورة الظاهرة للعمل أبدا، لكن الأهم ما يتعلق بالقلب من هذه العبادات وما يفيد القلب منها. المسلمون يحافظون على الصلوات، كثير منهم يصلي ويواظب على الصلوات، لكن هل تترتب الآثار على هذه الصلاة التي يؤديها كثير من المسلمين؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجده يصلي حافظ على الصلوات، لكن قد يزاول بعض المنكرات. لماذا؟ لأن القلب ما استفاد. نعم أدى الصلاة على صورة مجزئة مسقطة للطلب، لكن القلب ما استفاد، تجده يخالف. وقل مثل هذا في بقية الأركان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يصوم شهر رمضان كامل وقد يعتكف في آخره ثم يخرج كما دخل. ويلاحظ، وهذا شيء نعيشه واقع عملي، أن الذي كانت تفوته بعض ركعات الصلاة قبل رمضان إذا خرج من معتكفه ليلة العيد قد تفوته ركعات من صلاة العشاء من ليلة العيد، وهو حديث عهد باعتكاف. هل هذا استفاد الفائدة المرجوة من الاعتكاف الذي المقصود منه جمعية القلب وحصره على الله جل وعلا وعلى ما يرضيه؟ هذا شيء نعيشه واقع، هو افتراض ولا شيء يتوقع. الآن صرنا نعيش واقع عملي ما كنا نتصور أنه يوجد في بيوت المسلمين. بعض أبناء المسلمين وبعض بنات المسلمين ما يصلي في بيوت نشأت عمرها كلها على الطاعة، ما كنا نتوقع أنه يوجد مثل هذا، والآن وجد وليس بقليل. وكان العلماء إذا استفتوا ما يجي واحد يقول أنا ولدي تفوتها الصلاة، فضلا عن كونه ما يصلي، وتفوتها الصلاة وأزعد صلاة الفجر ثم أرجعه بفراشه، يقول يا أخي طرده هذا ما في خير. لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام الآن لكثرة من يتساهل تكاسل عن الصلاة وقد يتركها؟ والمردود بعد ذلك إذا طرد عن البيت تلقفه ألف شيطان. في القرن السابع عالم من علماء المغرب يقول إن الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري افتراضي، لأنه لا يتصور أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وترك الصلاة. يعني خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة مثل ما يقول أهل الفراض توفي أو هلك هالك عن ألف جدة، بس افتراض يمر عليه طلاب علم فقط، ولا ليس له واقع. وشوف اليوم بيوت المسلمين وشنو كل هذا سببه؟ عدم العناية بما يصلح القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد وهو القلب. ليس لكثير من يتصدون للتعليم عناية بما يصلح القلوب، ونصوص الكتاب والسنة على ذلك متضافرة جدا لا يمكن حصرها، وكلام أهل العلم في هذا الباب وفي هذا المجال أيضا كثير جدا. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. والله إننا نذكر بالقرآن، وكنا قبل سنين نتأثر، لكن الآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين الذي غطى القلوب صرنا لا نتأثر، والقرآن يتلى بأصوات مؤثرة، ومع ذلك ما ننتبه أننا في الصلاة إلا إذا بكى الإمام أو بكى أحد بجواره، نعرف ثم ننعى أنفسنا وننتبه أننا بصلاة إلى الله المشتكى. حالنا يختلف كثيرا عن حال من قبلنا إلى وقت قريب قبل أن تفتح علينا الدنيا. لما فتحت الدنيا وتنافسناها يخشى علينا أن تهلكنا كما أهلكنا من قبلنا، وجلت منها القلوب، هذه صفة المؤمنين الصالحين خاشعين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت يعني خافت، وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون، وذرفت منها العيون. الآن كثير من الناس يشكو من الجفاف، وأنا واحد منهم، يعني ما لنا عهد بالبكاء من خشية الله. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بما يصلح قلوبنا وأعمالنا، أرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، يعني كأن هذا آخر ما نسمعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذه الموعظة، كأنها آخر شيء. فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وصية الله للأولين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله إنما تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتقوى الله فيها خير الدنيا والآخرة. يعني إن أردت المال ومتع الدنيا فاتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن بغيت العلم فاتق الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على التقوى التي هي خير لباس وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. وعليكم بالسمع والطاعة لمن ولاكم الله أمره، يعني من ولاة الأمور تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. ما في تعارض بين السمع والطاعة وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لكن بالطريقة التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها مفسدة. فطاعة ولاة الأمر واجبة ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتجب هذه الطاعة إلا إذا وجد المبرر للخروج، وهو الكفر البواح الذي فيه أو عليه من الله برهان، أو ترك الصلاة، فإذا كانوا يصلون فتجب طاعته، إذا لم يخرجوا من الدين ببرهان واضح فإنها تجب طاعته، ولو كانوا فساقا، ولو كانوا ظلمة تجب طاعته، إذا كانوا في دائرة الإسلام. ما لم يوجد الكفر البواح الظاهر الذي فيه برهان واضح وما داموا يصلون فطاعتهم واجبة. في بعض الروايات، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وفي الحديث الصحيح، الأئمة من قريش، كيف ولو تأمر عليكم عبد حبشي؟ وفي الحديث الصحيح، الأئمة من قريش. نعم، في حال الاختيار

فليست سنة الخلفاء الراشدين مستقلة، وإنما هي تابعة لسنته عليه الصلاة والسلام. لكن إذا اجتهدوا في مسألة يخفى دليلها أو يحتمل أكثر من معنى فاتجهوا إلى أحد هذه المعاني واتجه غيرهم إلى معنى آخر، فالمقدم قولهم على قول غيرهم. سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أرشدهم الله ودلهم على طريق الحق والصواب وهداهم إلى الصراط المستقيم. تمسكوا بها، حث على أن نتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. والمتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام هو الآمن في الدنيا والآخرة، وفي آخر الزمان للمتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم. أجر 50 من الصحابة، هذا شيء عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. قد يقول قائل: هل يتصور أن شخص وإن كان من أعلم الناس وأزهد الناس وأعبدهم أن يكون أفضل من شخص من الصحابة ولو كان أقلهم شأنا؟ يعني لو افترضنا أن عمر بن عبد العزيز أو سعيد بن المسيب أو أويس القرني أو غيره من خيار هذه الأمة من أتى بعد الصحابة، هل يبلغ ما بلغه أدنى الصحابة منزلة؟ لا يمكن. لكن تضاعف لهم الأجور في العمل نفسه، أما شرف الصحبة وفضل الصحبة فلن يناله أحد ممن أتى بعدهم كائنا من كان، فتبقى مزيتهم على غيرهم ويبقى الفضل من الله جل وعلا لمن استنى بسنته عليه الصلاة والسلام وتمسك بها. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، استمسك بالذي أوحي إليك. والذين يمسكون بالكتاب تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني مبالغة في التمسك بها. حظوا عليها بالنواجذ يعني بالأنياب والأضراس، حيث لا تفرط بها بحال من الأحوال. وإياكم ومحدثات الأمور. الإغراء بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي يقابله التحذير من محدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور. قبل ذلك من الأمثلة على سنة الخلفاء الراشدين جمع القرآن في صحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي مصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، وإحراق ما عداه. هذه من سنة الخلفاء الراشدين. يجب علينا اتباعهم فيها، لأننا أمرنا بالأخذ بسنتهم ومع ذلك ما خالفهم أحد من الصحابة، فهو محل إجماع واتفاق. وإن كانت السنة والبداية من هذين الخليفتين الراشدين. ومن سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكثيرا ما يجمع الصحابة يستشيرهم ويصدر عن رأيهم، وعمر الأمثلة على اختياراته كثيرة جدا، هو الخليفة الراشد المحدث الملهم. من ذلك مسائل عملية حمل الناس عليها عمر رضي الله عنه، وإن كان ما حملهم عليه يخالف في الظاهر من قبله. فطلاق الثلاث مثلا الذي أمضاه عمر على الناس كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر الثلاث واحدة. فلما استخف الناس بهذا الحكم وتلاعبوا بحكم الله فيه حملهم على أن تكون الثلاث ثلاث، وافقوا على ذلك عامة علماء الإسلام ومذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، ثم جاء من ينصر القول الآخر، وكل على خير إن شاء الله تعالى. أيضا جمعهم على حد الخمر، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40، فلما كان في وقت عمر كثر الشرب في عهده استشار الصحابة فاتفقوا على يكون 80. وهو خليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به، مع أنه جاء في حديث قتل المدمن، إذ من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، فقال في الرابعة ثم إذا شرب فاقتلوه. جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من يقول هو محكم مطلقا، ومنهم من يقول أن هذا عن القتل تعزير للإمام أن ينفذه إذا كثر الشرب ولم يرتدع الناس بالحد. المقصود أن لهم سنن يقتدى بهم فيها. وعثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول يوم الجمعة، ووافقه عليه الصحابة والتابعون من جاء بعدهم، والمعول في ذلك على قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إجماع الأربعة هل يعد إجماع فلا تجوز مخالفته أو لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا شك أنه إذا لم يخالف الأربعة فالقول بما قالوه، وإن خولفوا فالمرجح ما ذهبوا إليه، والمسألة معروفة في كتب الأصول. علي رضي الله عنه له اختيارات واجتهادات كثيرة في مسائل، وحكم بقضايا بحضرة عمر وبحضرة عثمان ورجعوا إلى رأيه، فهو من أئمة الهدى ومن كبار الفقهاء في الإسلام رضي الله عن الجميع والله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوم أنه إذا تعارضت سنته مع سنتهم أو سنة واحد منهم فلا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا الوجه في كيف يتعارض قوله قول واحد منهم مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض قولهم مع قول من غيرهم فالمرجح قولهم. إن كان لا على سبيل الإلزام، لأن المسألة تحتاج إلى نظر واجتهاد، لكن المرجح بهذا الحديث قولهم وقول واحد منهم إذا خالفه غيره. أما إذا لم يخالف فيتعين القول القبول، قبول قوله. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات البدع، البدع ما عمل أو ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات هي البدع، وهي ما أحدث في الدين مما لم يتقدم له شرعية من كتاب ولا سنة. هذه حقيقة البدعة، مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، هذه هي المحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فمن شرط قبول العمل أن يكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فلا بد لقبول العمل أن يتحقق الشرطان، الإخلاص والمتابعة لله لرسوله عليه الصلاة والسلام، إخلاص العمل لله ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا لله جل وعلا ولم يكن صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل، وإذا كان على سنته عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا لله جل وعلا فإنه لا يقبل. وهذان الشرطان مجمع عليهما بين أهل العلم. فالعمل المجرد عن الإخلاص مردود على صاحبه، والعمل وإن أخلص فيه صاحبه وعمله لوجه الله جل وعلا لكنه على خير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير سنته فإنه أيضا لا يقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وهذا في سائر الأعمال. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدث مبتدع مخترع في الدين بدعة، والبدع على ما عمل على غير مثال سابق مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، عموم كل بدعة ضلالة، كل ما يبتدع في الدين ضلال. وإذا كان ضلال صار وبالا على صاحبه، كما عليه سائر المبتدعة الذين ضلوا عن الصراط المستقيم واخترعوا في الدين ما لم ينزل به الله سلطانه ولا جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيء يدل عليه. وفي هذا رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، أو يقسم البدع إلى الأحكام الخمسة فيقول: بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة. هذا التقسيم مبتدع مخترع لا يدل عليه الكتاب ولا السنة، بل الأدلة على خلافه. كل بدعة ضلالة، ونحن نقول بدعة واجبة، بدعة مستحبة. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ونحن نقول لا، هذه بدعة مستحبة، بدعة محمودة. كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعموم محفوظ ما خص بشيء. قد يقول قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول في صلاة التراويح الذي جمع عليها الناس على إمام واحد، قال نعمة البدعة. قل عمر نعمة البدعة، فهو مدح البدعة. لماذا لا نقول أن هناك بدع محمودة كبدعة التراويح؟ نعمة البدعة. والشاطبي يقول أن التقسيم مبتدع مخترع لا يدل عليه دليل لا من الكتاب والسنة. إذن كيف يقول عمر نعمة حرف مدح أو فعل مدح؟ على الخلاف في بئس ونعمة، هل هما حرفان أو فعلان؟ فكأنه يمدح البدعة. عمر يمدح هذا العمل بلا شك. إذن كيف يقول بدعة؟ أولا هل هو بدعة ولا سبب بدعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها بدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، والشاطبي رحمه الله يقول مجاز، والحافظ بن رجب يقول بقول شيخ الإسلام، وكثير من شيوخنا يقولون بما قاله شيخ الإسلام، من باب إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ما البدعة في اللغة؟ البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق. فهل صلاة التراويح عملت على غير مثال سابق؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة ليلتين أو ثلاث جماعة، فما فعله عمر له أصل ولا ما له أصل؟ له أصل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استمر وتركه. الرسول عليه الصلاة والسلام بين العلة، أنه ما تركها عدولا عنها، وإنما تركها خشية أن تفرض عليهم ثم يعجز عنها، وهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته. فهي ليست ببدعة لغوية. هل هي بدعة شرعية؟ لا، لأن لها سبق لها دليل من السنة. إذا ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. طيب شو الكلام اللي يقوله عمر نعمة البدعة؟ عمر سماها بدعة، ما نقول ليست ببدعة. عمر صاحب الشان يقول بدعة، الذي نحن ندافع عنه نقول بدعة، ونقول لا ليست ببدعة، نقول ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. طيب قال بدعة، نقول نعم قال بدعة على سبيل المشاكلة والمجانسة في التعبير والأسلوب فقط، لا في حقيقة الأمر. والمشاكلة نوع يبحث في علم البديع من فنون البلاغة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء سيئة الأولى سيئة بلا شك، والمعاقبة على هذه السيئة سيئة ولا حسنة؟ حسنة بلا شك. طيب شرب الخمر سيئة، عقوبة الشارب حسنة ولا سيئة؟ حسنة. إذن كيف قال سيئة؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص تطبخ؟ لا تخاط ولا تطبخ، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير قال اطبخوا لي جبة وقميص. عمر رضي الله عنه قال ذلك كأن قائلا قال له ابتدعت يا عمر، قال نعمة البدعة على سبيل المشاكلة. وجاء في بعض الطرق التي غاب عني من خرجها أنه قيل له فعلا ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة، ولو لم يقل له أحد وإنما توقع أن يقال له صح أن يقال هذه مشاكلة، لأن المشاكلة لا تقتصر على التصريح باللفظين المشاكل والمشاكل، بل قال أهل العلم في كتب البلاغة أنه ولو كان المشاكل مقدرا سواء كان ملفوظ أو مقدر. فكأن عمر توقع أن يقال له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة، وهذه مشاكلة فلا يستدل بها ولا يتمسك بها في تقرير البدع وأن منها ما هو حسن. أساء الأدب بعض شراح الحديث من المتأخرين فقال والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، يعني البدعة مذمومة ولو كانت من عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، راشدين مهديين، تقول ولا كانت من عمر؟ والله المستعان، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء عند النسائي وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. قد يقول المبتدع الذي تلبس بهذه الضلالة ما دامت الضلالة البدعة في النار الأمر سهل، كل ضلالة في النار يعني بدعته في النار، وهو وش يصير؟ مثل ما قالوا الواحد مسبل قيل له ما أسفل من الكعبين ففي النار، قال بصره اللي أسفل من الكعبين من الثوب في النار الأمر سهل يصير في النار، هو حسب مسألة الثوب. والمراد كل ضلالة في النار يعني صاحبه، صاحب الضلالة هو اللي في النار، ولا الضلالة شيء معنوي وليست بحسي. وكذلك الثوب ما له ذنب؟ ليس له ذنب، إنما الذنب على من ارتكب المخالفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.